كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وأسناء إنما ما أسلوا صفاتك للناس كما ما أسل النجوم الماء لم تزل في ضمائر الكون تفتى رولك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء لا كذأت العلوم من عالم الغيب ومن آل آدم الأسماء تعتبأها بك العصور بك علياء بعد علياء وبدا للوجود منك كريم من كريمين آباؤكم وما سابنت سب العلاد فلاه قلادتا نجوم الجوزاء ليلة المولد الذي كان للدين سور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف ان قاد ولد المصطفى وحق الهناء وتداعى ايوان كسرى ولولا آية منك ما تداحى البناء وأعلون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء مولد كان منه في طالع الكفر وبالون عليهم ووباء فعني به لأمينة الفاض للذي صرفت به حواء من لحواء أنها حاملت أحمد أو أنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء رامق ضرفه السماء وما أرمى عين من شأنه العلو العلاء رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل لي سودد إيماء ربي إلا هدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء أعرف النور استوى العبادات والخيل وأتى عارف النسك والعبادات والخيل وأتى طفلا فهكذا نوجبه وإذا حلت الهدايات قلبان نشطت للعبادة الأعضاء وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنه سوء أداؤه